وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا نبي الله هود عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى عاد فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فانظروا إلى دعوة الرسل لقومهم يدعونهم إلى عبادة الله وإلى إفراده بما يجب له، وهم يتذمرون عليهم ويسبونهم بأنواع المساد، فيتهمون نوح عليه السلام بالضلال ويتهمون عاد بالسفاهة إلى غير ذلك. وصالح عليه السلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وهكذا شعيب يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع الأنبياء قد دعوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنها هي المقصد من خلق الخليقة، كما تقدم قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل كانت هذه الدعوة قائمة على إفراد الله عز وجل بما يجب له. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن الجبل إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فتوحيد الله عز وجل من أعظم القربات، بل أعظم الواجبات التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل: وهو الواحد القهار، في آيات كثيرات يدعونا ربنا سبحانه وتعالى إلى إفراده بما يجب له، بل قضى وحكم وأمر وشرع بذلك. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى حاثا عباده على عبادته: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم يا عباد الله، وقد تنوعت الأوامر الإلهية والأوامر النبوية بتأدية حق الله سبحانه وتعالى الذي هو الحق الأول المقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم. أخرجاه. وهكذا نعم يا عباد الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، مرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المكتوبة، وتصل رحمك، فإنك إذا فعلت ذلك دخلت الجنة. أخرجاه عن أبي أيوب، وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ناقض هذا الأمر الذي خلق الله عز وجل الخليقة له أنه متوعد بالنار، بل يخلد في النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، وجاء بنحوه عن جابر وكلها في الصحيح: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو ما يناقض التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما أعظم الذنب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. فينبغي لنا عباد الله أن نحقق ما خلقنا الله عز وجل من أجله، وهو ما دعت إليه الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وشرع من أجله الجهاد، وخلقت من أجله الجنة والنار، ووعدت كل واحدة بملئها، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بما يجب له. والعجب أن كثيرا من الناس يحرصون على أداء الحقوق إلى أهلها، ربما في الأموال والتجارات والبيع والشراء، وقد ضيعوا حق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق، فإن أحق الدين أن يقضى حق الله، أو بمعنى الحديث، فالله عز وجل له حقوق على عباده ينبغي أن يؤدوها على أكمل الوجوه. فإن الله عز وجل حين خلقكم أيها المسلمون، حين خلقكم أيها الناس، غني عنكم وعن طاعاتكم، والله الغني وأنتم الفقراء، ولكن خلقك أيها العبد للابتلاء والاختبار، فاختبرك بهذه الشعائر العظيمة الجليلة، وأولها التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأنت مبتلى بطاعة الله عز وجل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فينبغي للمسلم أن ينقاد لشرع الله، وأن ينقاد لأوامر الله، وأن ينتهي وينزجر عن نواهي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، انظروا كيف يتعرف الله عز وجل على يعرف نفسه إليكم حتى تعبدوه حق العبادة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه الصورة يقرأها الجميع، أو يقرأ يسمعها أكثر المسلمين في جمعهم وفي أعيادهم وفي غير ذلك من الأوقات واللحظات، ومع ذلك لا يستشعرون هذه المعاني العظيمة التي تدل عليها. نعم يا عباد الله، سورة الإخلاص كثير من المسلمين يحفظونها ويقرؤونها، بل يحفظها أطفالهم وتحفظها نساؤهم، ومع ذلك لا يستشعرون المعاني العظيمة التي تدل عليها. سورة الكافرون أغلب المسلمين يحفظها، ومع ذلك تجد كثيرا منهم يناقضها بقوله أو بفعله أو باعتقاده. فنحتاج إلى تعلم التوحيد وحضور مجالس الذكر وقراءة القرآن بتدبر وتعقل وتفهم لمعانيه العظيمة التي أمر الله عز وجل بتدبره، وأمر بتعقله، بحاجة إلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم دعوته. فإنه دعا إلى التوحيد من أول يوم، ومات وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر مما يناقضه. فكان مبدأ دعوته: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وكان يسير في الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقبل موته بخمس يرقى المنبر ويقول: ألا إن من كان قبلكم كان كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وعند موته كان يرفع الخميص عن وجهه ثم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. نعم يا أيها المسلمون فالحذر الحذر من معصية الله عز وجل بالشرك فما دونه فإن ذلك من أسباب العطب في الدنيا ومن أسباب العطب في الآخرة ومن أسباب فساد الحال والمآل. بينما الإقبال على عبادة الله وعلى إفراده بما يجب له والبعد عن المعاصي والسيئات من أسباب السعادة الدنيوية والأخروية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته والحمد لله.